قوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. نعم أحسنت، يخرج الحيوان الإنسان من النطفة الميتة، ويخرج أيضا الدجاج من البيض، ويخرج الدجاج من البيض، هو البيض ميت والدجاج حي، حاصل يخرج الحيوان من الميت سواء كانت نطفة أو كانت بيضة، ومخرج الميت من الحي وهو ما ذكر من النطفة والبيضة يخرجها من الحي، فمخرج هذا من هذا وذا من ذا. فهذا من عجيب صنعه جل وعلا الذي لا تستطيع آلهتهم العاجزة عما هو أدنى من ذلك. قوله فارق الإصباح، ما معنى الإصباح؟ الصبح. نعم أظن بوضع المصدر موضع الوقت والاسم. الإصباح في الأصل مصدر فأريد به الصبح هنا. هذه كلها نعم يعددها الله سبحانه عن العباد، فهو كما أنه المقصود منها تعداد العجائب عجائب الصنع، فهي أيضا من نعم الله عن العباد. أن فلق الحب والنوى وأخرج الحي من الميت إلى آخره، جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أي جعلهم عن محل حساب يتعلق به مصالح العباد، كل هذا من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عن العباد. قوله الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فما هي الفوائد التي خلقت من أجلها النجوم؟ نعم ثلاث فوائد. الأول هذا ليهتدي العباد بها في ظلمات البر والبحر. نعم زينا للسماء لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والثالث جعلها الله رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. هذه ثلاث فوائد خلق الله سبحانه وتعالى لأجلها النجوم، فمن أراد غير ما ذكر في النجوم فقد أعظم على الله فريا. لذلك قال عمر تعلموا من النجوم ما تهتدوا به في بركم وبحركم ثم أمسكوا، فإن الله ما خلقها إلا زينة السماء ورجوم الشياطين وعلامات يهتدى بها. والآن صار السحرة هؤلاء المنجمون يستعملون النجوم في غير مراد الله وغير ما خلقت من أجله، فضللوا عن العباد وأوقعوهم في الشرك والهلاك والعياذ بالله. هؤلاء مجرمون، منجمون هؤلاء مجرمون الذين يستدلون بالنجوم على غير ما ذكر فيها. قال رحمه الله قوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، المقصود بالنفس التي أنشئ منها الخلق يعني بني آدم، هو آدم عليه الصلاة والسلام، هو النفس التي أنشأ الله منها غيرها، فهو الأصل الذي تفرع عليه غيره، كما في قول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالناس من آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي أنشأكم أي خلقكم وأوجدكم سبحانه وتعالى من نفس واحدة، وهو آدم عليه الصلاة والسلام خلق زوجة منه يعني حواء، وخلق الذرية بعد ذلك أيضا منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه الآية كالآية التي سمعتها يا أيها الناس اتقوا ربكم، فمستقر ومستودع. أكثر أهل التفسير على أن المستقر المقصود به ما كان في الرحم، والمستودع ما كان في أصلاب الرجال، هذا الذي عليه أكثر المفسرين، وسيأتي العكس عن بعض أهل العلم، وسيأتي غير ما ذكر أيضا مما ذكرنا ومن العكس، الحاصل في خلاف لأهل التفسير في المستقر والمستودع، وأكثر المفسرين كما يقول القرطبي رحمه الله على أن المستقر هو ما كان في الرحم ونقر في الأرحام ما نشاء، والمستودع ما كان في الصلب. قال له مستودع، ما استودعه الله في صلب الرجال وصلاب الرجال فهو مستودع، وأما المستقر ما استقر في رحم الإناث. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي يفقهون عن الله سبحانه وتعالى، ويعون كلام الله جل وعلا، فبين الله الآيات ووضح الله الآيات وجلاها لقوم يفقهون، لقوم يعقلون عن الله جل وعلا ويعرفون مراده سبحانه. قال رحمه الله قوله قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، هذا يتعلق بما تقدم من قرأناها موضع، أي قد بيناها كما تقدم ووضحناها، لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون عن الله سبحانه وتعالى الحق ومراد الله جل وعلا. قد فصلنا الآيات، وكم من تفصيل في القرآن الأشياء التي يحتاج إليها العباد. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، والله آتاهم بكتاب فصله على علم سبحانه وتعالى، فما من شيء يحتاج إليه العباد إلا وهو في القرآن مفصل مبين، مع ما جاء أيضا في السنة من التفصيل للقرآن، السنة وحي والسنة جاءت للبيان والتفسير سير القرآن، وجاءت الأحكام المستقلة أيضا، لكن من الأمور التي جاءت بها السنة التفصيل لما في القرآن من الإجمال، وهكذا التفسير لما يحتاج إلى تفسير. فالله فصل كتابه سبحانه وتعالى وبينه للعباد. قال قوله تعالى وهو الذي أنشأكم خلقكم وابتدأكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، ومستقر ومستودع، قرأ ابن كثير وأهل البصرة ومستقر بكسر القاف، وهي قراءة سبعية، ومستقر بكسر القاف يعني فمنكم مستقر ومنكم مستودع، وقرأ الآخرون بفتح القاف فلكم مستقر ومستودع، قراءتان سبعيتان، فمستقر بكسر القاف فمنكم مستقر، وقرأ الآخرون فمستقر أي فلكم مستقر ولكم مستودع، والمستقر سيأتي هو الرحم على خلاف، والمستودع هو الأصلاب. وقرأ الآخرون بفتح القاف أي فلكم مستقر ومستودع، واختلفوا في المستقر والمستودع. قال عبد الله بن مسعود فمستقر في الرحم إلى أن يولد، ومستودع في القبر إلى أن يبعث، هذا قول في المستودع، وأما في المستقر فهذا الذي عليه الأكثر، فمستقر في الرحم ما استقر في الأرحام، والمستودع الذي عليه الأكثر هو ما كان في الصلب. وابن مسعود يفسر المستودع هو ما كان في القبر استودعه الله سبحانه وتعالى إلى أن يبعث يوم القيامة، فهو مستودع في القبر إلى أن يبعث، فالقبر استودع الجثث إلى أن يريد الله بعثها سبحانه وتعالى، ومن ذلك استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، أي يجعلك كالوديعة كالمستودع عند الله سبحانه وتعالى، ومن استودع الله شيئا حفظه سبحانه وتعالى. استودع الله، ما أحسن هذا الدعاء في السفر، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، فاستودعها الله، هذه الأشياء الغالية الثمينة التي أغلى ما عند الإنسان استودعها الله، ودعا له أن تكون عند الله سبحانه وتعالى، وتستودع عنده الذي هو خير حافظة وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، والله خير حافظة، فمن استودع دينه ربه حفظه. وهكذا حتى الدنيا ينبغي أن تستودع لله سبحانه وتجعل له جل وعلا، هي له وهو الذي أعطاكها سبحانه، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، فهذا إن شاء الله يحفظ الذي استودع لله جل وعلا. فالقبر مستودع فيه ما تعلمون من الأجسام إلى أن يأتي الوقت الذي تبعث فيه، ومستودع يعني في القبر إلى أن يبعث الإنسان. وقال سعيد بن جبير وعطاء: فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء. هذا الذي عليه أكثر المفسرين كما يقول القرطبي رحمه الله، وأكثر أهل التفسير يقولون: المستقر ما كان في الرحم، والمستودع ما كان في الصدر. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهكذا الآن عن سعيد بن جبير عن عطاء. قال: وقال سعيد بن جبير وعطاء: فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء. وهو رواية عكرمة عن ابن عباس، قال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: إنه ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرجه الله عز وجل. ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرجه الله. سبحان الله، وكم في الناس من مستودع. وقال فسيستخرجهم الله عز وجل، فيستخرجه الله عز وجل هذه البشرية كلها. الله سبحانه وتعالى استودع فيها في من شاء ما شاء من الذكور والإناث، في من شاء ما شاء، وبعضهم عقيم لم يستودع فيه شيء يصلب. وأكثر الناس كما تعلمون ويعلم حالهم أن الله استودع فيهم ما شاء مما أراد أن يستودع من الذكور والإناث، إلى أن يأتي الوقت قال: ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرجه الله جل وعلا. ولو حاولت العزل أنك تأتي به بعيد، إذا أراد الله أن يجعل ما قد استودعك سيخطئ الشخص بتقدير الله سبحانه وتعالى ويحصل ما أراد الله جل وعلا. ما كان من مستودع في ظهره فسيخرجه الله، فسيستخرجه الله. وروي عن أبي أنه قال: هو مستقر في أصلاب الآباء ومستودع في أرحام الأمهات. على العكس، هذا التفسير على العكس من التفسير الذي عليه الأكثرون. وروي عن أبي أنه قال: هو مستقر في أصلاب الآباء ومستودع في أرحام الأمهات. وقيل: هو مستقر في الرحم ومستودع فوق الأرض. قال الله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء. قال مجاهد: فمستقر على وجه الأرض في الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة. ويدل عليه قوله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومستقر على وجه الأرض في الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة، ويدل عليه: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه كلها لا شك أنها مستقرات، لكن من مقصود بالآية؟ فأكثر المفسرين على مستقر معين وهو ما كان في الرحم، إلا هذه جاءت لدى النبي أنها أيضا مستقر، لكن مقصود الآية والله أعلم هو ما سمعته، هو مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. والسياق يدل على ذلك: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة هو مستقر ومستودع. سياق في سياق، يعني في سياق النشأة، سياق الخلق. وقال الحسن: المستقر في القبور والمستودع في الدنيا. وكان يقول: يا ابن آدم، أنت وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك. صلى الله عليه وسلم خاتمة: أنت وديعة في أهلك، كما قالت أم سليم: أرأيت لو أن أهل بيت تركوا وديعة عندك ثم طلبوها وأرادوها هل تمنعهم؟ قال: لا. قال: تحتسب ولدك. وهو وديعة عندنا ما لنا شيء فيه، هو لله سبحانه. وضربت له هذا المثل وقدمت بهذه المقدمة التي تدل على فقه هذه المرأة، وبينت أن هذا الولد إنما هو وديعة عندنا وما هو لنا، أخذه صاحبه. تغضب على هذا وتمنع صاحبه من أخذه؟ قال لا. قالت له احتسب ولدك، ولدك إنما هو وديعة كالوديعة هذه التي سمعتها. ما أعظم فقههم سنيم رضي الله تعالى عنها. فعلى هذا يهون على نفس الشخص إذا فقد الولد وهو أحب ما يكون إليه من الدنيا، ويتذكر مثل هذا الشيء أنه وديعة. يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك، ويوشك أن تلحق بصاحبك. هذه كلها ودايع لله سبحانه وتعالى، والمال ماله والملك ملكه، يأخذ ما شاء سبحانه ويعطي ما شاء. وقيل المستودع القبر، والمستقر الجنة والنار، لقوله عز وجل في صفة الجنة والنار: حسنت مستقرا ومقاما وساءت مستقرا. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي يفقهون ويعون كلام الله ومعناه. هذا كله يستفيد منهم من ذكر، لقوم يعلمون، لقوم يعقلون، لقوم يفقهون، هم الذين يستفيدون من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا التفصيل هو الذي ينفعهم. أما من أراد الله شقاوته ولو جاءه الله بكل آية، ما هو حول الإيمان. هذا إن شاء الله نكفي به الذي قرأناه فيه خير. فما معنى هو الذي أنشأكم؟ أنشأكم ما معنى أنشأكم؟ لخ هذا خلقكم أحسنت وابتدأكم. قوله من نفس واحدة، من مقصود النفس الواحدة؟ آدم عليه السلام. فمستقر ومستودع ما هو قول أكثر أهل التفسير عندك؟ ما في الأرحام، أحسنت. والمستودع ما في الأصلاب، أحسنت. فما استودعه من في الأصلاب سيخرجه ويستخرجه سبحانه وتعالى، وإن كان الشخص الآن عازبا سيبقى يعيش إلى أن يخرج الله سبحانه وتعالى ما استودعه في صلبه، يبقى على هذه الحياة، سيتزوج إلى أن يخرج الله ويخمن ما أراد الله استخراج منه جل وعلا، كما قال ابن عباس لسعيد. وهناك أقوال أخرى في المستقر والمستودع، لكن هذا قول أكثر المفسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.